الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، حمداً دائماً أبد الآبدين، ودهر الداهرين في كل ساعة وآن في كل وقت وحين، حمداً يليق بجلاله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خاتم الأنبياء وصاحب الحوض الأكبر الرواء وصاحب الشفاعة العظمى وحامل اللواء، ورضي الله عن الصحابة أجمعين الغر الميامين العظماء النجباء، ما اختلط الظلام بالضياء وأعلن الداعي النداء. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر، فصلِّ لربك وانحر. قال قتادة: الصلاة صلاة الأضحى، والنحر نحر البدن. وقال عطاء: صلاة العيد. وقال سعيد بن جبير عن النحر: انحر البدن. وقال الواحدي بقولهما، وذهب غير واحد إلى أن الصلاة في الصورة هي صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى، وأن النحر هو ذبح الأضاحي. صلوا ثم اذبحوا، فعملكم الأول في يوم عيدكم هو الصلاة، هو الوقوف بين يدي الله. وقوفنا بين يدي الله عيد، صلاتنا عيد، ركوعنا عيد، سجودنا عيد، تكبيراتنا عيد. عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا، يتكلم عن يوم النحر، واعلم أن أعظم الأيام كما جاء في الحديث الصحيح هو يوم النحر، أعظم الأيام هو يوم النحر، هو يوم ذبح الأضاحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي البراء: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة هي خير من مسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها مكانها ولا تجزي عن أحد بعدك، أي أن الجزعة لا تجزي في الأضاحي. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة في الجزعة. الجزعة هو الذي أتم 6 أشهر يسمى جزعة. ولذلك في الحديث الصحيح الآخر: لا تذبحوا إلا مسنة. خلاصة الكلام أن العمل الأول في يوم عيدنا هو الصلاة. تلك أمة عرفت معنى العيد، عرفت حقيقة العيد، فعاشته بصدق وتمتعت فيه بحق. ما أعظم وقوف الآلاف في ساحات العيد في صفوف رائعة مستوية، يكبرون ويركعون ويسجدون ويسلمون في وقت واحد في لحظة واحدة. هذه مناظر تسجلها الأرض وتفتخر بها السماوات، هذه مشاهد تسجلها الأرض، الأرض التي نحيا فوقها تسجل كل ما يحدث عليها، ويفتخر بهم أهل السماوات. ما أعظم هذه المشاهد، إنها السعادة الحقة، إنه العيد الحق. من لم يجد هذه المعاني فلن يجد العيد. من لم يجد هذه المعاني فلن يجد العيد. السعادة قلبية، شيء قلبي يتربع على القلب، هذا لا يوهب، هذا الأمر إنما يمن الله به على عباده. من لم يجد هذه المعاني فلن يجد العيد، ومن حرم هذه المعاني فهو المحروم. فصل لربك وانحر. تلك آية عظيمة في سورة قصيرة، فصل لربك وانحر. كأن العيد أساسه الصلاة، كأن العيد أساسه الصلاة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في الصلاة يكلم العبد ربه ويكلمه ربه، وتلك قمة من قمم العيد. يكلم العبد ربه في صلاته ويكلمه ربه. انظر إلى مستوى الرفعة، انظر إلى مستوى العلو. يكلم الله، تلك منزلة سامية، هذه منزلة رفيعة. فصل لربك وانحر. فدم على صلاتك خالصا لوجهه، قاله البيضاوي: داوم على صلاتك خالصا، أي أعبد ربك خالصا دون شرك دون رياء. فدم على صلاتك خالصا لوجهه. عباد الله، من لم يصلي، القوم الذين لا يصلون لن يجدون عيدا في حياتهم. القوم الذين قطعوا الصلة بينهم وبين ربهم لن يعرفوا السعادة في دنياهم. هم قطعوا الصلة بينهم وبين ربهم. فالصلاة هي أصل الفرح وسر البهجة وجوهر العيد. الصلاة الصلاة هي جوهر العيد وسر البهجة وأصل الفرح، فصل لربك وانحر. العمل الثاني من أعمال يوم العيد النحر، والنحر هو ضرب الأضحية بالحربة في الوهدة بين أصل العنق والصدر، هذا يسمى بالنحر. والنحر للإبل والذبح لغير الإبل، لا ينحر إلا الإبل، فالأضحية الأضحية، فبها سمي العيد. العيد يسمى بالأضحى ويسمى بعيد النحر، ويسمى بعيد النحر. احرص كل الحرص على الأضحية، ثوابها عظيم، أجرها كبير، وقتها إلى عصر اليوم الثاني من أيام التشريق، وقتها من بعد العيد إلى عصر اليوم الثاني من أيام التشريق. لا تحرم نفسك من هذا الثواب، لا تنأى بنفسك عن هذا الأجر، اقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، والأملح الذي غلب سواده على بياضه، غلب بياضه على سواده، هذا هو الأملح، هو اختلط السواد بالبياض والبياض هو الأغلب. ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الأضحية من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم. اسمع، والبدن، البدن تطلق البدنة على الإبل وعلى البقر، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هكذا قال الله، لكم فيها خير، فلا تحرم نفسك من هذا الخير، فاذكر اسم الله عليها صواف. اذكر اسم ربك عند الذبح، عند ذبح الأضحية، قل بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عن ابن عمر في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، وفيه قال وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك. الأضحية، الأضاحي من شعائر الله، فلا تبخل، إن كنت مستطيعا احذر كل الحذر أن تبخل، إن كنت مستطيعا فبادر إلى الأضحية، وبادر إلى الثواب الجزيل، ولا تبخل، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. يا الله، فمن يبخل فإنما يبخل. يبخل عن نفسه هو الذي حرم نفسه من الثواب، هو الذي ابتعد عن مواطن الخير، هو الذي لا يحب الخير. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. واعلم إن كنت مستطيعا ولم تضحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أحمد وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اسمع، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. الأضحى نتعلم منه التضحية بالبدن وبالبدن، بالبدن أي بالأنعام والغنم، والبدن أي بالنفس. بالبدن والبدن، إسماعيل عليه السلام قدم نفسه طواعية لله، قدم نفسه للذبح طواعية لله. إبراهيم عليه السلام وعلى إسماعيل السلام قدم ولده للذبح طواعية لله. فلما أسلما وتله للجبين، لما أسلما إبراهيم وإسماعيل، لما أسلما لأمر الله وتله للجبين، وضع خده على الأرض وهيأه للذبح. لما أسلما جاء الفرج وجاء الفتح. فأسلموا تسلموا، أسلموا لله تسلموا، أسلموا يأتيكم الفرج، أسلموا يأتيكم الفتح. من أسلم لله سلمه الله وفديناه بذبح عظيم، بكبش أقرن أبيض رآه مربوطا بصمرة في ثبير. فقدم، قدم يا عبد الله، أنت ما خلقت إلا للتضحية. ولذلك اشترى الله منا أنفسنا وأموالنا، فنحن خلقنا في الدنيا من أجل التضحية. ولذلك اشترى الله أنفسنا وأموالنا وباعنا الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، يا الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. كلنا بعنا، من منا أحجم عن البيع وبخل بماله وبخل بنفسه؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، هذا بيع رابح لا يخسر أهله أبدا. عباد الله، أطعموا أطعموا الفقراء في يوم العيد، إن الفقير يحتاج إلى الطعام كما يحتاج الغني، لا تأكل وحدك، إن الفقراء ينتشرون من حولك، لا تأكل وحدك، إن الفقراء ينتشرون من حولك، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هكذا قال الله، فكلوا منها من الأضاحي وأطعموا القانع، القانع المتعفف الذي لا يسأل، الفقير الذي لا يقدر أبدا أن يقول لأحد أعطني، أبدا لا يقول، أبدا لا يسأل، القانع المتعفف والمعتر السائل، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كفاية الفقراء من اللحوم في يوم العيد واجب على الأغنياء، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام الفقراء من الأضاحي، أمر ليس تفضلا ولا إكراما، هذا أمر، تلك أضحية لها نظام في توزيعها، أنت تذبح لله، أتدري ما معنى تذبح لله؟ ولذلك الحديث رواه سلمة ابن الأكوع وأخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى فلا يصبحن في ثالثة في بيته منه شيء، في ثالثة أي في اليوم الثالث، من ضحى، اسمع، فلا يصبحن في ثالثة منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. فقال، اسمع، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا، ادخروا فوق ثلاث، كلوا وأطعموا وادخروا، فإنما ذاك العام كان الناس في شدة فأردت أن تعينوا فيها، فإنما ذاك العام كان الناس في شدة فأردت أن تعينوا فيها، كلوا وأطعموا، أي أطعموا الفقراء، أغنوهم عن السؤال وادخروا. عباد الله، الفرح، الفرح في يوم العيد، إدخال السرور في يوم العيد على نفسك وزوجتك وأولادك أمر حث الإسلام عليه كل الحس، لا تحزن، لا تجزع، لا تغضب، احذر من اختراع المشاكل، احذر كل الحذر من النكد، عليك بالفرح، فهذا يوم عيدنا. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على فراشه وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانطهرني، وقال مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، غمزتهما فخرجتا. اسمع ثم تقول في نفس الحديث الذي في البخاري: وكان يوم عيد، وكان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق والحراب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أخبرني، إما أخبرني عما يدور، كما قالت رضي الله عنها: عما يدور بينهم في لعبهم ولهوهم، وإما يقول: تشتهين تنظرين. فقلت: نعم. فأقامني خلفه، أضع خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. الحديث في البخاري: غناء الجهاد، غناء حب الوطن، حب الدين، حب الرسول، لا شيء فيه غناء الدعوة إلى المحرمات وإلى ارتكاب الفواحش وإلى الحب الحرام وإلى السطو على المبادئ وتغيير القيم، فهو حرام بلا خلاف. كان الغناء غناء بعاث، كما قالت: وهذه غزوة أو معركة كانت بين الأوس والخزرج، كانت بين الأوس والخزرج. عباد الله، تزاوروا، صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم. اسمع ماذا قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هل وصلت ذا القربى؟ وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. ولذلك قال القاضي عياض: وصلة الرحم في الجملة التي واجبة، وصلة الرحم واجبة، فعليك بصلة الرحم، عليك بصلة الرحم، عليك أن تتزاور مع إخوانك، عليك أن تلتزم بدينك حق الالتزام، وأن تفهم دينك حق الفهم. إن أردت النجاة في الدنيا فافهم دينك وتمسك به، إن أردت الفوز في الدنيا فافهم دينك وتمسك به. احذر أن تقول ما شأن الدين في دنياي وسعادتي. من الناس من يقول هذا، يقول ما شأن الدين في دنياي وسعادتي. سعادتك تنطلق من الدين وتبدأ من الدين. ولذلك إن أردت النجاة والسعادة والأمن فعليك بالدين. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تب علينا ربنا لنتوب، اغفر يا ربنا لنا الذنوب، تولى يا ربنا أمرنا لنسود. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.